حديث وتعليق. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. رواه البخاري ومسلم. التعليق: كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أحوال، والمذكور منها في هذا الحديث حالان: الأول أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا شديدا كصوت الأجراس، ثم يلقي إليه جبريل الوحي فيحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه ويعيه، وهذا النوع قوي صعب شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يبعث الله جبريل على هيئة رجل فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي إليه الوحي فيحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه ويعيه. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن لحظة نزول الوحي شاقة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرودة فيفصم عنه، أي فيتركه ويذهب عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي يتصبب ويسيل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. آمين آمين.